إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، نبدأ اليوم إن شاء الله بسورة المائدة. سورة المائدة مدنية، نزل بعضها في مكة، لكن نزلت في مكة بعد الهجرة، وما نزل في مكة بعد الهجرة مدني وليس بمكة، فالمكي ما نزل قبل الهجرة والمدني ما نزل بعد الهجرة. سورة المائدة سورة جليلة احتوت على كثير من الأحكام العقدية والفقهية، تسمى بالمائدة وتسمى بالعقود، تسمى بسورة الأحزاب. العقود الآيات الأولى فيها التي توجب الوفاء بالعقود، والأحبار بيان حال أتباع عيسى وتبكيتهم ممن غلى فيه عليه السلام في مشهد يقع يوم القيامة. حوت أحكاما المطعومات، طعامها الكتاب الصيد، أحكام الصلاة الوضوء، وحوت أحكام تخص حد الحرابة، وفيها أحكام تخص اليمين والوصية عند الموت والحكم بما أنزل الله عز وجل ووجوب ذلك وبيان جرم تحكيم غير شرع الله وغير ذلك من الأحكام. قال ابن كثير رحمه الله: سورة المائدة المدنية نزلت بعد سورة الفتح. وروى ابن مردوي عن أم عمرو عن عمها أنه كان في مسير مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فنزلت عليه سورة المائدة فاندق عنق الراحلة من ثقلها. وروى الحاكم عن جبير بن نفير قال: حججت فدخلت على عائشة فقالت لي عائشة يا رسول الله، فقالت لي عائشة يا جبير أتقرأ المائدة؟ فقلت نعم. فقال: أما إنها آخر سورة نزلت، فما وجدتم فيه من حلال فاستحلوه وما وجدتم فيه من حرام فحرموه. قال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي. الذهبي له كتاب اسمه التلخيص، لخص فيه المستدرك، وضعه في الزيت، مطبوع في الزيت طبعا الهندية من الكتاب. والمستدرك كتاب للحاكم لأبي عبد الله الحاكم النيسابوري، عمد إلى أحاديث لم يخرجها أصحاب الصحيحين البخاري ومسلم، فخرجها بإسناده وزعم أنها على شرط أصحاب الصحيحين، وتساهل في ذلك. فالظاهر أنه أخرجه قبل أن يراجعه، أو مات وهو في مسوداته ثم انتشر عنه قبل المراجعة. ولذا قال ابن كثير اختصار علم الحديث الذي شرحه العلامة أحمد شاكر رحمه الله الباعث الحفيف، قال: وألزمهما ما لم يلزمهما، ألزم الحاكم أصحاب الصحيحين ما لم يلزمهما. ونستطيع أن نقول كلمة موجزة عن المستدرك أن ربعه على شرط الصحيحين وحدهما. تخيلوا أن ثلاث أرباع ليس على شرط، أن ربعه على شرط الصحيحين وحدهما، وأن الربع الآخر صحيح لكن ليس على شرط الصحيحين أو أحدهما، والربع الثالث ضعيف، والربع الرابع واهن جدا، ضعيف جدا. يعني هذا مجمل كلمة مجملة عن المستدرك. وروى الإمام أحمد عن معاوية بن صالح وزاد في الحديث نفسه قال: أي جبير، وسألتها عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: كان خلقه القرآن. من حذقها وفقها ودقة عباراتها أنها لما سئلت عن خلقه صلى الله عليه وسلم قالت: كان خلقه القرآن. أنزل الله القرآن على نبيه ليبين للناس ما نزل إليهم، كما في سورة النحل. وأقوال النبي في التفسير قليلة، كيف بين النبي القرآن؟ بعمله وخلقه. فالنبي يبين ليس فقط البيان من لسان، فالعمل بيان، الإشارة بيان، التقرير بيان، السكوت بيان.